بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم تمام القبول، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في الله، هذه الدقائق أذكر لكم كلمة للتدارس والتداول والنظر فيها، وهي كلمة مهمة في معنى مهم في موضوع مهم. ما هي؟ ما هو هذا الموضوع؟ الأخوة الإسلامية، يعني الأخوة بين المسلمين، والرابطة بين المسلمين، والعلاقة بين المسلمين. هذه علاقة قوية، أقوى من علاقة النسب، وأقوى من أخوة النسب. والدليل على ذلك يا إخوة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني أن الأخوة في الإسلام ليس لها نظير بالنسبة للعلاقات الاجتماعية. فاسمعوا القرآن ماذا يقول. يقول الله عز وجل: ألف إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فقوله إنما المؤمنون هذا بلغة العرب يسمى حصر، فحصر الإيمان على الأخوة في الإسلام، أو حصر الأخوة، حصر الأخوة في الإسلام على الإيمان، يعني أنه إذا وجد الإيمان بين المسلمين أو بين المؤمنين فالأخوة علاقة قوية وصفة جلية. إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله عز وجل أيضا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انظروا يا إخوة، وتعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى بينكم أيها المسلمون، على البر والتقوى، على كلمة الخير، على الإحسان، على صلة الأرحام، على التآخي بينكم، على التعاون بينكم، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وتعاونوا على البر، البر يعني العمل الطيب، العمل الطيب، وهو كل عمل يرضي الله عز وجل. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن التعاون على الإثم والعدوان مخالف للشرع، مخالف للإسلام، مخالف للقرآن. فهنا عندنا أمر ونهي، أمر بتحقيق المصلحة وهو التعاون على البر والتقوى، ونهي وهو التناهي أو النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. والنصوص الشرعية قائمة على الأمر والنهي، الأمر بالتنفيذ والنهي بالاجتناب والترك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: واتقوا الله، اتقوا الله. والتقوى يا إخوة المراد بها تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا معنى التقوى. فإذا كان الإنسان منفذا لأوامر الله عز وجل مجتنبا لنواهيه فهو من المتقين. ولا يخفى عليكم ما ذكره الله عز وجل للمتقين في القرآن من الخيرات العظيمة والصفات الكريمة، وما يكون لهم في الآخرة من السعادة العظيمة للمتقين. إذن أهل التقوى هم الذين يعملون بالأوامر تنفيذا وعملا، وبالنواهي تركا وبعدا. إن الله شديد العقاب، يعني إذا لم تتقوا الله فإن الله شديد العقاب. إذن عندنا آيتان في القرآن تدلان على تحقيق الأخوة في الإسلام، أليس كذلك؟ من ذلك من السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه إلى آخر الحديث. فقوله المسلم أخو المسلم دليل صريح على أن الأخوة في الإسلام علاقة قوية وصفة جلية، وهي تحقق المصالح للمسلمين، وهذا الحديث حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن ماذا؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد، يعني يمسك بعضه بعضا، يعني يقوي بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ها يا إخوان، هذا القرآن والسنة، وقد أجمعت الأمة على أن رابطة الأخوة بين المسلمين من أقوى الروابط ومن أفضل العلاقات الاجتماعية والدينية. ولهذا يا إخوة نرى أن الإسلام جعل لتحقيق الأخوة ضوابط وقواعد تحفظها، جعل لتحقيق الأخوة في الإسلام قواعد وضوابط تحفظ هذه الأخوة وتضمن لها البقاء والدوام. لماذا؟ لأن المسلمين إذا كانوا متآخين متحابين متآلفين لا يطمع العدو فيهم أبدا، لا يمكن أن يطمع العدو فيهم. وتعلمون أن أعداء المسلمين كثر، أعداء المسلمين كثر، من الكافرين والفسقة والمبتدعة والعلمانيين كثير. لكن إذا كانت كلمة المسلمين واحدة وقوتهم واحدة والمحبة سائدة بينهم لا يمكن أن يطمع فيهم أحد. ولهذا اسمعوا ما يقول الشاعر، يقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الخشب إذا فرقت الخشب واحدة واحدة تكسره بسهولة، لكن إذا كان مجموعة 10 ولا 20 مجتمعة لا يمكن أن تكسرها يعني دفعة واحدة إلا بعد عناء وتعب. الإسلام جعل قواعد وضوابط تحفظ هذه الأخوة وترسخها وتنميها وتجعلها قاعدة قوية بين المسلمين. ومن هذه الضوابط، من هذه الضوابط أن الله عز وجل أمر المسلم إذا أتاه شخص آخر بنبأ وبخبر أن يتثبت من الخبر. يعني لو أن إنسان نقل إليك كلاما عن أخيك المسلم الآخر فلا بد من التثبت، لا بد من التثبت والتأني والبحث، هل هذا صادق أو كاذب. ولهذا يقول الله عز وجل، اسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا فتبينوا. يعني تثبتوا، وتثبتوا من صحة الخبر، لأنه قد يكون هذا كاذبا، وقد يكون مغرضا، وقد يكون حاسدا، وقد يعني أسباب كثيرة. من هذه القواعد أيضا التي وضعها الإسلام لحفظ الأخوة وتثبيتها أنه يجب الإصلاح بين المسلمين المتخاصمين أو بين فئتين متخاصمتين، يجب الإصلاح. فإن وجد الإصلاح فهو المطلوب، وإذا لم يوجد الإصلاح فإن المسلمين ينبغي لهم أن يقاتلوا الفئة الباغية التي المتعدية الظالمة. قال الله عز وجل، اسمعوا ما يقول القرآن يا إخوان، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين ها وش صار اقتتلوا ف فأصلحوا بينهم، أصلحوا. فإن بغت إحداهما، يعني أبي الصلح أو تعذر الصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن هذا المقصود منه دفع الضرر عن المسلمين ونشر المحبة بين أفراد المجتمع المسلم. من هذه القواعد أيضا والضوابط تحريم السخرية بالمسلمين. لا يجوز لك أن تسخر من أخيك المسلم سواء كان رجلا أو امرأة، لا تسخر منه لا في خلقه ولا في خلقه. قال الله عز وجل، اسمع القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فالسخرية تدفع المحبة عن المسلمين، لكن تحريمها يجلب المحبة بين المسلمين والمودة والعلاقة الطيبة الجيدة بين المسلمين. ولهذا الله عز وجل نهى عن السخرية نهيا صريحا. أيضا من هذه القواعد أن الله حرم الغمس واللمس بالمسلمين، يعني لا يجوز لك أن تغمز أخاك المسلم ولا أن تلمزه بشيء فيه أو لم يكن فيه، ليس لك ذلك. قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فاللمز محرم والتنابز بالألقاب محرم أيضا، اللمز محرم والتنابز بالألقاب محرم بين المسلمين. والسبب في تحريم ذلك نشر المحبة بينهم ودفع الضرر عنهم وجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم عن المسلمين. ومن هنا نعلم فضل الدين الإسلامي على غيره من الأديان، وأن الله اختاره للمسلمين لما فيه من المصالح العظيمة. ومن هذه القواعد أيضا أن الله حرم سوء الظن، يعني ليس لك أن تسيء الظن بأخيك المسلم، يعني تحسن الظن بأخيك المسلم إلا بقراء واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كذلك أيضا حرم التجسس على المسلمين وبين المسلمين. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيضا من هذه القواعد تحريم الغيبة بين المسلمين، ليس لك أن تغتاب أخاك المسلم مهما كانت الأحوال. بل الغيبة يا إخوة، الغيبة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالربا، والربا من أكبر الكبائر باتفاق المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالغيبة محرمة، ولهذا نهى الله عز وجل عنها في القرآن وشبهها بصورة قبيحة تنفر منها الطباع السليمة. قال الله عز وجل: ولا ماذا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة يا إخوة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. إذا ذكرت أخاك في غيبته بأمر لا يحبه يكرهه سواء كان هذا الأمر فيه أو ليس أو لم يكن فيه فهذه غيبة محرمة، وذكرها كثير من العلم من الكبائر. إذن هذه قواعد في القرآن ذكرها الله عز وجل لتثبيت الأخوة الإسلامية بين المسلمين وتحقيق الأسباب الجالبة لها ودفع المفاسد التي تسيء إليها. وانظر إلى السنة، نحن عندنا يا إخوة عندنا الكتاب والسنة، لو تمسك بهما المسلمون لصاروا سادة على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هو ما هما؟ قال: كتاب الله وسنتي. لا إله إلا الله. لماذا ابتعد المسلمون عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ والله إن في ذلك تحقيق الأمن وتحقيق المصالح التي لا تقف عند حد، تحقيق الأمن وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ النفوس وحفظ الدماء. لكن نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اسمعوا يا إخوة أيضا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم في الحديث الصحيح أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يصوم على صوم أخيه، أو أن يعني أو أن يغتاب أخيه، أو أن ينم في أخيه. أحاديث كثيرة. والمراد بذلك يا إخوة دفع المفاسد عن المسلمين وجلب المصالح لهم، لأن هذه الأمور التي نهت عنها السنة وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم تسيء إلى المسلمين وتجلب العداوة بينهم وتقضي على المحبة والمودة بينهم. إذن الإسلام دين الرحمة، دين المحبة، دين المصلحة، دين الخير، وليس دين إرهاب كما يقال الآن، ليس دين إرهاب أو دين تطرف كما يقال الآن. نعم إذا كان بعض المسلمين يسيء إلى الإسلام بأفعاله أو بأقواله لا يكون ذلك حجة على الإسلام ولا يحمل الإسلام هذا الخطأ، لأن الخطأ والقصور في كل جهة وفي كل مكان وفي كل مجتمع وفي جميع الأديان. لكن من درس الإسلام وعرف الإسلام وتبين نصوص الإسلام عرف مكانة هذا الدين العظيم. لكن الجهل عدو الإنسان، فكون الإنسان يحكم على الشيء وهو يجهله ويحكم عليه حكما ظالما جائرا فهذا ليس من العدل في شيء، ليس من العدل في شيء. النميمة التي ذكرتها لكم وحرمها الإسلام نقلك الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، يعني تنقل من هذا إلى هذا كلاما، تقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وتريد الإفساد بينهما، هذه النميمة محرمة. والعلة في تحريمها المحافظة على المودة والمحبة بين المسلمين، أو حفظ المودة والمحبة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، يعني الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وقال عليه الصلاة والسلام: النميمة تفسد في الساعة الواحدة ما يفسده الساحر في سنة كاملة. لاحظوا السحر كفر والعياذ بالله، السحر كفر، لكن النميمة تفسد ما يفسده الساحر، تفسد في الساعة الواحدة ما يفسده الساحر في سنة كاملة. لأن النميمة تفرق بين الناس وتنشر الحقد والعداوة بينهم، بين الأب وبين الأب والابن، وبين الابن والأب، وبين الأخ والأخ، وبين الزوج والزوجة، وبين الزوجة وزوجها، وبين الصديق وصديقه، وبين الجار وجاره. مفاسد لا تقف عند حد تسببها النميمة. لكن السحر ضرره على الساحر نفسه وعلى المسحور الذي يسحره، وقد يصيب في سحره وقد لا يصيب. ولهذا النميمة تفوق السحر والعياذ بالله بالنسبة للإفساد. والسحر كفر ولا شك، والكافر يا إخوة مخلد في النار إذا مات وهو على الكفر ولم يتب من الكفر ومات على ذلك مخلد في النار، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأخوة الإسلامية يا إخوة رابطة قوية لا يساويها شيء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت. سلمان فارسي لكنه صحابي مؤمن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سلمان منا أهل البيت. وأيضا كثير من الموالي تزوجوا من قريش، نساء من قريش، وقريش من أوصل العرب أنسابا، لكن نزلوا على حكم الإسلام وتزوج منهم الموالي. وهذا يا إخوة دليل على أن الإسلام لا يفرق بين المسلمين، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. التقوى هي التي تفاضل بين الناس، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتفاضل بالتقوى عند الله عز وجل. لكن بالنسبة للأمور الدنيوية فالناس فيها سواسية، المسلمون فيها سواء، لا فرق بين هذا وهذا، كل له حقوق وكل له أحاسيس وكل له مشاعر، وكل يريد من أخيه ما يحبه لنفسه. ولهذا ورد في الحديث حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، واتباع الجنازة اتبع جنازته، وإذا عطس فحمده، إلى آخر الحقوق التي وردت. والسبب في ذلك يا إخوة تقوية الرابطة الإسلامية بين المسلمين. فنسأل الله عز وجل يا إخوة أن يحقق لنا ولكم كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.